ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، أنا أمتلك منزل الآن من الشركة وأدفع شهريا 100 ريال للصيانة والشركة تدفع 150 ريال، علما أن البيت لا يمكن أمتلكه إلا بعد 15 سنة، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ البيت قبل ذلك على نفقة من؟ ملك للشركة؟ إيه. مالك منها؟ ما دام الشركة تقول يكفيني منك 100 ريال وهي تدفع 150، والبيت بيتها. نعم. فليس عليك شيء. يعني نستمر في هذا. أي نعم. بارك الله. فضيلة الشيخ، ما حكم القراءة السريعة على المريض؟ إيش؟ ما حكم القراءة السريعة، قراءة القرآن السريعة على المريض بحيث تكون الآيات متصلة لا تفهم؟ لا يجوز. نعم، لا يجوز لأي إنسان سواء يقرأ لنفسه أو على المرضى أن يقرأ القرآن إلا مبينا حروفه، لأنه إذا لم يبين حروفه فقد افترى على الله كذبا. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الجواب لا أحد. إذا قرأ مثل قل أعوذ بالناس وصار يتمتم بها، هل يقال إنه قرأها؟ لا. وإن قال إن قرأتها معناه افترى على الله كذبا، فإن الله لم ينزلها هكذا. تحرم القراءة التي يكون فيها إسقاط حرف من الحروف حتى ولو كان الحرف مشددا فأهمل الشدة فهي حرام. يعني لو قال الحمد لله رب العالمين حرام. لماذا؟ هل أنزله الله هكذا رب العالمين؟ إذن افترى الله كذا. فالمسألة خطيرة يا أخوان. نسمع بعض القراء الذين يحبون أن يحفظوا القرآن ويكملوه يفعلون هذا، يهذونه هذا الشعر، نعم، ثم يريد أن يصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الجزء ولا يهم أقام الحروف أو لا، وهذا محرم. فالواجب إبانة الحروف. أما التجويد فليس بواجب، التجويد تحسين اللفظ، إن حسنه الإنسان فهذا خير وإن لم يحسنه فلا. والإنسان مطلوب أن يحسن قراءته القرآن، كما قال أبو موسى رضي الله عنه حين أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استمع إلى قراءته وقال لقد أوتيت، يقوله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن الله أعطى داود صوتا رخيما عظيما حتى إن الجبال تسبح معه والطيور تقف صواف تستمع إلى قراءته من حسنها وجذبها. قال أسمعتني يا رسول الله؟ قال نعم. قال لو علمت أنك يعني تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أكثر. فدل هذا على أنه ينبغي الإنسان أن يحسن صوته بالقرآن، أما أن يجب التجويد فلا. المقصود إقامة الحروف كما هي بحركاتها وسكناتها، والتجويد ما هو إلا تحسين. على أن بعض المجودين يغالون ويزيدون، أحيانا يزيد في المد وأحيانا في الغنة حتى أن يتعجب كيف أن القرآن نزل هكذا. أي نعم. فضيلة الشيخ، نعم. حفظك الله، رجل عنده عقار أراد أن يزكي فأخرج عن كل 1,100 ريال، وبعد أن أخرجها وانتهى قيل له أن عن كل 1,025، فما حكم ذلك؟ يعني هل حكم ذلك ما زاد فهو صدقة له؟ يعني إذا أخرج إنسان زيادة عن الزكاة يظن أن ذلك الواجب عليه فإنه صدقة، وربما يثيبه الله عز وجل ثواب الواجب، وثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع. الآن أخرج 100 عن 1,000، كم التطوع؟ 75. 75 لو تطوع بها صدقة أثيب عليه، لكن إذا أخرجها على أنها زكاة صارت إثابته عليها أكثر، لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء